Oh, يا ما يوم ما شاء الله. شاء الله. والأرض أضع إلى

سبحان الصانع، سبحان الصانع الله. بينهما Thank you. إخوة الإيمان، شكر الله.